الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 30 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 75، وهي قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيها الإخوة الكرام، لأن الله عز وجل يعلم أن هؤلاء اليهود سيكون لهم مواقف مع المسلمين متعبة ومزعجة في مستقبل الأيام، فالله سبحانه وتعالى يعزي ويسلي ويسري عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا محمد، لا تطمع بإيمانهم، لأنهم أنزل عليهم التوراة وقرأوه وعقلوه وحرفوه وهم يعلمون ما يترتب على من يحرف كلام الله، فهؤلاء شاردون، هؤلاء بعيدون. لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وقابله المدعو بالتكذيب والسخرية والإعراض يتألم أشد الألم، فلئلا يتسرب إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الضيق أو من الإحباط، الله عز وجل يخفف عن نبيه ويسري عنه ويجعله يطمئن إلى أن المدعو إذا لم يؤمن، وإذا لم يستجب، وإذا لم يلتزم، فهذا لا يعبر عن عدم صدق الداعية، لأن الله عز وجل ما كلفه أن يحملهم على الإيمان. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل، ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، أما هذا الإنسان يستجيب أو لا يستجيب، لا يستجيب لجهله أو لا يستجيب لخبثه أو لاحتياله، هذا شيء آخر. فالله عز وجل يعني كأنه يطمئن المسلمين إلى آخر الزمان أن هؤلاء اليهود متعبون، وأنهم مشاكسون، وأنهم يزورون الكتب المقدسة، وأنهم يردون دعوة أنبيائهم، وأنهم قتلوا أنبياءهم بغير حق، وأنهم مجرمون. فلا تبتئسوا أيها المؤمنون لمواقفهم، هم من نوع خاص. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ يعني هل تنتظر من إنسان مجرم أن يكون رحيما؟ حينما يقتل وحينما يسفك الدم كيف تنتظر منه أن يكون رحيما؟ يعني الآن يلقون من الطائرات دمى، لعاب مفخخة، من يلتقط هذه اللعبة؟ طفل صغير بريء يلتقطها تتفجر أمامه فتقضي عليه. يعني هذا تاريخهم طويل، تاريخهم العنصري والإجرامي، تاريخهم في قتل أنبيائهم وفي حمل العالم على الفساد. يعني هناك من يقول إن أكثر ألوان الفساد في الأرض من صنع اليهود، هذا الأدب الإباحي وهذه الأفلام الخلاعية وهذه المحطات الفضائية وراءها اليهود، إنهم مفسدون في الأرض. فيا أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون، يعلم من معاناة المسلمين من هؤلاء اليهود الذين اتخذوا العنصرية منهجا لهم، وأرادوا أن يعيشوا على أنقاض شعوب العالم، وأرادوا أن يبنوا مجدهم على سلامة هؤلاء الشعوب. لذلك ربنا عز وجل يبين ويقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أنت تطمع من إنسان قاطع طريق أن يرحم الناس؟ تطمع من إنسان يحارب العلم أن يتعلم؟ تطمع من إنسان يحارب العمل الصالح أن يكون صالحا؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم؟ أيها الإخوة، في القرآن موضوعية مذهلة. أليس من اليهود من آمن برسول الله وكانت تفيض عينه خشوعا؟ عبد الله بن سلام آمن برسول الله، لولا كلمة منهم ما الذي يحصل؟ إنسان من اليهود قرأ في التوراة أوصاف النبي وهو ينتظر مجيئه، فلما بعثه الله عز وجل بادر إلى الإيمان به وإلى نصرته، وكان من أقرب أصحابه إليه. لولا كلمة منهم، هذا يحدث ارتباك عند هؤلاء، عند هذا اليهودي. وقد كان فريق منهم، هذه الدقة العلمية. القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هناك من يتوهم أن هناك أبيضا وأسودا، أما في آلاف الألوان الرمادية بين الأبيض والأسود، يعني في شيء نسبي. وهل النسبية في القرآن الكريم؟ دقيق. هم للكفر أقرب منهم للإيمان، بموقع نسبي. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب هؤلاء الروم أهل كتاب، ولكن عقيدتهم لا تلتقي مع عقيدة المسلمين، تلتقي معها في بعض الجوانب. إذن هؤلاء المؤمنون يتمنون أن ينتصر أهل الكتاب على الوثنيين. إذن لعل أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من الوثنيين، يعني الذي يؤمن أن لهذا الكون خالقا ولكن له شريك، هذا أفضل من الذي يقول ليس لهذا الكون خالق إطلاقا. معنى ذلك الألوان متعددة، وما بين الأبيض والأسود ملايين الألوان الرمادية، والإنسان كلما كان دقيقا كلما أتى حكمه موضوعيا. يعني كلمة منهم، لو لم تكن هذه الكلمة وهي ثلاثة حروف، لو لم تكن هذه الكلمة في هذه الآية وقرأ الآية عبد الله بن سلام، بماذا يشعر؟ قال: وقد كان فريق منهم. دائما لا تعمم، التعميم من العمى. كل إنسان يقول لك هلك الناس، لا، بعض الناس لم يهلكوا. الناس ما فيهم خير، لا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هو الذي وصفهم بالهلاك وهم ليسوا كذلك. إياك أن تعمم، إياك أن تطلق الأحكام القطعية، كن موضوعيا في أحكامك. الله عز وجل قال: فأخذه على فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يعني قد يقول قائل: لما لم يقل الله عز وجل فأخذه الله نكال الأولى والآخرة بالترتيب المنطقي؟ لماذا قدم الآخرة على الأولى؟ لأن فرعون قال في الآخرة: أنا ربكم الأعلى، جازما. وفي الأولى قال: ما علمت لكم من إله غيري. في تحفظ، يعني بحسب علمي ما علمت لكم من إله غيري. فالله عز وجل بدأ بالآخرة لأنها أشد كفراً وأشد عتواً. فكلمة أنا ربكم الأعلى غير ما علمت لكم من إله غيري. فأنت دائماً وأبداً حينما تطلق الأحكام، هناك من يقول هؤلاء ليس فيهم خير، هؤلاء القوم مجرمون. هذه أحكام مضحكة. التعميم من العمى، لا يطلق الأحكام المطلقة على الناس وعلى البلدان وعلى الشعوب وعلى الأمم وعلى الأقاليم وعلى الأعصار وعلى الأمصار إلا جاهل. بالمناسبة الدين كالهواء للإنسان، هل يستطيع أحد أن يحتكر الهواء؟ لا أمة ولا شعب ولا عصر ولا مصر ولا أقليم ولا جماعة ولا طائفة ولا فئة ولا مذهب أبدا. هذا الدين دين الله، لا يستطيع أحد أن يحتكره. فإياك والأحكام المطلقة، إياك والأحكام العنيفة، إياك والأحكام الحادة، إياك أن تطلق الحكم دون تحفظ. ما علم نعم. والآية الكريمة نعم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. فريق منهم من للتبعيض، يعني بعضهم، وبعضهم الآخر آمنوا برسول الله وكانوا من أقرب الناس إليه وكانوا من أرقى أصحابه، وعلى رأسهم عبد الله بن سلام، وله قصة إن شاء الله إذا أمكنني في الدرس القادم أسمعكم إياها. إذن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني دائما الإنسان الخبيث حينما لا يستطيع رد النص يحرفه. القرآن قطعي الثبوت، لا يستطيع أحد أن يقول هذه ليست آية في كتاب الله، لكن لأن الحديث الشريف ظني الثبوت هناك من يرد الأحاديث الصحيحة، ومن رد الحديث المتواتر فقد كفر، ومن رد الحديث الصحيح فقد فسق. لذلك هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام، هؤلاء اليهود كأن الله عز وجل يسلي نبيه، يخفف عن نبيه من شدة تكذيب اليهود له. قال يا محمد لا تحزن عليهم، لا تبالي بتكذيبهم، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هم أتعبوا نبيهم وكذبوا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم وفعلوا كل شيء. الآن كما قلت لكم في كل درس في هذه السورة، إن الأمراض التي وقع بها بنو اليهود نحن مرشحون أن نقع بها. هم بدلوا وغيروا، ونحن حينما معنا كتاب قطعي الثبوت، الحديث ظني الثبوت، فهناك من يرد حديثا لا ينسجم مع هوى نفسه، لكن هذا المنحرف هذا المبتدع لا يستطيع أن يرد آية، فماذا يفعل؟ يأتي إلى تأويلها. ما دامت آيات القرآن الكريم كلها قطعية الثبوت فلا سبيل إلى تكذيب آية منها، والقرآن كله قطعي الثبوت، إذن هناك من يلجأ إلى اللعب بالتأويل فيؤول. فإذا أراد أن يبيح لنفسه الربا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقول إن الله نهانا عن أكل الربا أضعافا مضاعفة ولم ينهنا عن أكله بنسب ضئيلة. أليس هذا تحريف لكلام الله؟ لو سألت عالم الأصول لقال لك إن هذا قيدا وصفيا وليس قيدا احترازيا. هي قضية دقيقة بالتفسير. يعني مثلا هناك أوضح من ذلك، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو أن الفتاة لم ترد التحصن، هل يباح للأبي أن يكرهها على الزنا؟ مستحيل، مستحيل وألف مستحيل. ما معنى هذه الآية؟ يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء التي من شأنهن أن يردن التحصن والزواج. العلماء قالوا هذا قيد وصفي وليس قيدا احترازيا. إذن كلمة أضعافا مضاعفة هذا قيد وصفي، يعني من شأن الربا أنه أضعاف مضاعفة. مثلا يقول لك ما في آية بتحرم الخمر، أعوذ بالله، يقول لك ما في أن الخمر حرام أو محرمة عليكم، لا، في فاجتنبوه. الاجتناب أشد أنواع التحريم، لأنه لو أن الله عز وجل حرم علينا الخمر لكان من الممكن أن نتاجر بها، حرم علينا شربها، أما حينما أمرنا أن نجتنبها، لذلك أمرنا أن نبتعد عن بيعها وعن شرائها وعن حملها وعن نقلها وعن عصرها وعن كل شيء يتصل بها، فآية الاجتناب أبلغ من آية التحريم. إذن يلون أعناق النصوص، يقول لك الخمر ليست محرمة، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، فهمت هذه الآية على غير ما أراد الله عز وجل، فهمت هذه الآية على غير ما أراد الله عز وجل. هذا من لي أعناق النصوص ومن تحريف الكلم عن مواضعه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لا يصلون لأن الله لم يمكنهم في الأرض، كلام مضحك. يعني هي مشكلة لي أعناق النصوص، هذه مشكلة التبديل والتغيير والتزوير والتحوير، وهذا وقع به المسلمون إلى درجة يعني أنك لا تجد شيئا حراما في النهاية، لك الفائدة ليست هي عائدة مو فائدة، تضع المال في مصرف ربوي وتتلقى فائدة ربوية والوصف أنها عائدة وليست فائدة، أليس هذا تزويرا لكلام الله عز وجل؟ ألم يقل الله عز وجل فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ لأنه كل معصية لها مستوى، الذي يشرب الخمر يضر نفسه، والذي يزني يؤذي معه فتاة، والذي يأكل الربا يسهم في انهيار مجتمع بأكمله، لأن هذه الكتلة النقدية في الأصل ينبغي أن تكون بين أيدي الناس جميعا موزعة بين كل الناس، فبأية طريقة إذا اجتمعت في أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة كانت الكوارث والحروب والمنازعات والشقاء البشري. يعني في إحصاء قرأته البارحة، ثلاثة أرباع موارد الأرض، ثلاثة أرباع موارد الأرض، الخمس قارات، الثروات الباطنية، كل ما في الأرض من ثروات يملكها 20% من سكان العالم، ثلاثة أرباع ما في الأرض يملكها 20% من سكان العالم، لذلك تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. أيها الإخوة، من أجل أن تبقى هذه الكتلة النقدية بين أيدي الناس جميعا، حرم الشرع أن يلد المال المال فقط، حرم الشرع أن يلد المال المال، المال يلد بالأعمال، فإذا حصرنا كسب المال بالأعمال توازنت الأمور ووزعت هذه الكتلة النقدية بين أيدي الجميع، بين أيدي كل من يعمل، كل من يعمل. أما إذا واحد بيقدر بماله فقط أن ينميه نماء فاحشا من دون عمل عن طريق الربا، ما الذي يحصل؟ تتجمع الأموال كلها في أيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، لذلك أكثر الثورات والحروب العالمية وراء سوء توزيع الثروة. طبعاً هذا شيء ثابت. فلما ربنا حرم الربا حرمه ليضمن أن يعيش الناس جميعاً في سعة وفي أمن وفي محبوحة. نعم. فهذا الذي يبدل ويغير، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، إلى أن تصل إلى درجة أن لكل معصية فتوى. أبدا، الغناء والرقص والتمثيل كل معصية لها فتوى. ما هذا الدين المرن؟ صار غاز الدين، غاز في أي مكان بيدخل. يعني ينبغي أن تقول أنا مسلم فقط، افعل ما تشاء، لك أن تكسب المال الحرام، ولك أن تضع الأموال في المصارف الربوية، ولك أن تلتقي مع من تشاء، ولك أن هذا إذا وصل الدين إلى هذا المستوى انتهى الدين. الدين منهج، الدين صلب لا يسيخ ولا يتبخر. فلذلك النقطة الدقيقة أنه حينما يريد أناس من أعداء الدين أن يضعضعوا قيمة الدين ومعهم كتاب قطعي الثبوت، ماذا يفعلون؟ يبدلون في التأويلات، يعني يأتون بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، مثلا بيقول لك واحد الذي يدافع عن سفور النساء، لماذا في آية غض البصر؟ والله استنباط ما بيخطر ببال إنسان، لأنه في آية غض البصر معناها النساء سافرات كلهم، لو أنهن محجبات لما كان هناك من فائدة من غض البصر. هكذا يفهم الناس، يفهمون النصوص. فحينما يواجهون نصا قطعي الثبوت، قرآنا قطعي الثبوت، ماذا يفعلون؟ يلون أعناق النصوص، يحرفون، يبدلون، يزورون. نعم. والحقيقة هناك من يفتي بجهل، هذا إنسان جاهل، ولكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا إنسان يرتكب في الدين جريمة كبيرة. يفتي بخلاف ما يعلم، يعلم الحكم الشرعي ولكن يغير ويبدل ويلوي أعناق النصوص كي يصل إلى فتوى ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك الفتوى جسر إلى النار، والإنسان إذا كان جبانا في الفتوى فهو بسبب ورعه وخوفه من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يطمع بهداية الناس جميعا لأنه حمل هذه الدعوة، وكل داعي صادق يطمع بهداية الناس جميعا ويبذل كل ما في وسعه، ولكن حينما يصد الناس عن النبي وحينما لا يستجيب الناس لهذه الدعوة، هذا لا يقدح في نزاهة الداعية ولا يقدح في إخلاصه ولا في صدقه، لأن الإنسان مخير، بدليل أن أقرب أقرباء النبي لم يؤمن به، عمه أبو طالب لم يؤمن به، أبو جهل، أبو لهب، أعمامه لم يؤمنوا به، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لو وقفنا وقفة متأنية عند كلمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الإنسان متى يطمع؟ حينما تتطلع إلى ما لا تملك، حينما تتطلع إلى ما لم تكلف، حينما تتطلع إلى ما ليس في مقدورك فأنت بهذا تطمع. الأيام الإنسان الذي تقدمت به السن يطمع أن يكون شابا، لكن هذا مستحيل، عقارب الزمن لا ترجع إلى الوراء. الفقير يطمع أن يكون غنيا، إلا أن الإنسان إذا أراد أن يوسع حركته في الدنيا فبذل جهد كبير كي يوسع هذه الحركة، هذا لا يطمع. أما حينما يبني رفاهه ورغد عيشه على حركة الآخرين، على جهدهم، على كسبهم، على كد يمينهم وعرق جبينهم، هذا ظالم لنفسه. يعني أنت إذا بذلت جهد كبير وحصلت دخل واستمتعت به لك يعني حساب آخر من نوع ثاني، أنك ضيعت الوقت فيما لم تخلق له. أما حينما تريد أن تعيش حياة ناعمة رغيدة على حساب الآخرين هذا ليس من حقك، هذا أصل الطمع، أن تتطلع إلى ما ليس لك، أن تتطلع إلى ما لم تكلف به، أن تتطلع إلى ما يفوق قدراتك، هذا أصل الطمع. لو وقفنا عند أصله بشكل موضوعي، أنت حينما تتطلع إلى ما لا تملك أو إلى ما ليس لك أو إلى ما لا تقدر عليه فأنت وقعت في الطمع، والطمع ليس خلقا محمودا. أما في الهداية موضوع ثاني، المؤمن يطمع بهداية الناس جميعا مع أنه لم يكلف بذلك. ليس عليك هداهم، إن هذا إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تستطيع هداية من أحببت، كما لا تسأل عن ذلك، لا تستطيع ولا تسأل. فحينما طمع النبي بهداية كل الخلق، بهداية المشركين وبهداية أهل الكتاب، هذا من كماله ومن رحمته ومن قربه من الله عز وجل. ولكن حينما أعرض عنه اليهود ولم يستجيبوا وبدلوا وزوروا وكذبوا، هؤلاء ليس عليه المسؤولية ولم يكلف بما لا يطيق. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل بعد أن قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. المؤمن أخواننا الكرام انسجم مع فطرته وانسجم مع الكون، في بالكون حقيقة كبرى هي الله، فالمؤمن انسجم مع نفسه مع فطرته ومع حقيقة الكون الأولى. الكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع حقيقة الكون الأولى. أما المنافق لم ينسجم لا مع نفسه ولا مع حقيقة الكون الأولى. المؤمن انسجم مع نفسه وفطرته ومع حقيقة الكون الأولى مع الله، والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع حقيقة الكون. أما المنافق يقول بما لا يؤمن ويؤمن بما لا يقول، لا مع نفسه كان صادقا ولا مع الحقيقة العظمى في الكون كان صادقا. لذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدليل يعني الكافر واضح والمؤمن واضح، أما المنافق مخيف، له ظاهر وله باطن، له كلام يعلنه وله معاني يبطنها، له موقف مع المؤمنين بيقول لك عطيه جمله بسايرون، وله موقف مع الكفار والملحدين. فلذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا. اليهود عندهم في توراتهم أوصاف النبي كاملة، وكانوا يتحدون العرب بهذه الأوصاف، فيأتي نبي منكم ونحن سنكون أول من يؤمن به. فلما حدث هؤلاء اليهود بعضهم بعضا قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، كأن الله لا يعلم، لأن الله عز وجل قال بالمناسبة يمكن ما في معرفة في الأرض أقوى ولا أرسخ ولا أثبت ولا أوضح ولا أسهل من معرفة الأب لابنه. سمعت بحياتنا كلها أنه أب قال لأبنه شو اسمك أنت يا ابني؟ مستحيل مستحيل. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معرفة اليهود بالنبي كمعرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك ركبوا رؤوسهم وكابروا وأنكروا رسالته. فلذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أيها الإخوة، هؤلاء اليهود منافقون، وشأن المنافق أنه ليس مع المؤمنين وليس مع الكافرين، حالة نادرة لا ينسجم لا مع نفسه ولا مع الحقيقة. لذلك وصفهم الله عز وجل بآيات أخرى، قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. ألم تر إلى الذين، طبعا هنا ليحاجوكم به عند ربكم، الحجة المناظرة، والله عز وجل عرض لنا بالقرآن الكريم مناظرة رائعة. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. في عنده جنود، أمر جنديا أن يقتل رجلا ثم أمره أن يكف عن قتله، قال إن شئت قتلته أمته وإن شئت عفوت عنه أحييته، أنا أحيي وأميت. إذا كنت تدعي أن الله يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت. هذا النمرود. الله علمنا فن الحوار وفن المناظرة، هو صار في تأويلات، هو أول الحياة بأنها عفو وأول الموت بأنه إعدام، مع أن الموت ليس إعداما، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فقال المتأولان لا يتفقان إلى يوم القيامة. إذا أردت أن تناظر إنسان وكل إنسان يفهم النص كما يحلو له، الطريق مسدود. فسيدنا إبراهيم هذا الطريق مسدود، قال له إن ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا الطريق صار في تأويل، لأنه القصد بالحياة منح الحياة والموت إنهاء الحياة. النمرود فهم الحياة العفو والموت القتل، تركه في هذا الطريق المسدود وسلك طريقا آخر. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر. هؤلاء اليهود قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني أنتم عم تعطون حجج للعرب ليحاجوكم يوم القيامة عند ربكم. أنتم تقدمون أوصاف النبي كما جاءت في توراتكم، صار معهم حجة، وكأن الله لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقا. أرأيتم إلى إيمانهم؟ قضية أنه إذا كان ذكر الشيء، وهذا ما يقع به المسلمون أحيانا، يعني ممكن إنسان بكلمة يقلب الحق إلى باطل؟ مستحيل. يعني إذا قلنا عوائد فوائد، بدلنا كلمة فوائد بعوائد، التغى الربا يعني. إذا تكلمنا كلمة التغى الزنا. إذا قلنا أنه لمرة واحدة أجرة متعة صار الزنا مباح، يعني ممكن الأمور تنقلب بكلمة بحرف؟ مستحيل. فلذلك الله عز وجل قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون؟ الآن اسمع الآية الكريمة، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أرأيت إلى ضعف الإيمان؟ كأن الله في السماء لا يرى شيئا في الأرض. قضية معك حجة ما معي حجة، بلغته لم بلغته، شيء مضحك. يعني كثير في أشياء بالفتاوى مضحكة جدا، يعني بكم سعر هذا الشيء؟ بيقول لك بألف نقدا، بألف وخمسمية تقسيطا. صار في مشكلة، بيقول له بألف نقدا شو طابخ؟ بيقول له فاصولية وألف وخمسمية تقسيطا. بدل في فاصولية بين السعرين ما بقى في مشكلة، والله شيء بضحك. هذا نفسه يقع عندنا، يعني دخلت كلمة غريبة صار في مجلسين التغل الحرمة التغيت. فأولا يعلمون أن الله يعلم. وقديما كان يضع زكاة ماله برغيف خبز ويهبها للفقير، ثم يقول للفقير بعني هذا الرغيف بخمس ليرات، فيها 5000 رغيف خبز، امرأة طبعا فيه 5000 مفتوطين، عطى رغيف الخبز للفقير دفع زكاة ماله، استرده بخمس ليرات، وكأن الله لا يعلم أبدا. اليهود فعلوا هذا أيضا، تأتيهم حيتانهم شرعا يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فجمعوا الحيتان يوم السبت صادوا ويوم الأحد نحن ما عملنا شيء، والمسلمون وقعوا في حيل شرعية لا تقل عن هذا. لازم يقعد مع مرت أخوه، القضية سهلة، بيجيب بنت صغيرة عمرها سنة بترضعها مرت أخوه، صارت أمه، بيعقد عقده عليها صارت حماته على التأبيد، يطلقها يقعد مع مرت أخوه، انتهت العملية. هذا الذي فعله اليهود نفعله نحن اليوم. فلذلك الإسلام عظمته أكثر أنواع هذه الفتاوى سببا، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، من ضعف إيمانهم يظنون أنهم يأتون بحيلة شرعية مقبولة عند الله عز وجل. قبل ما يحول الحول على المليون بيدفعوا رعبون لشي بيت، بعدين بيلغي العقد، التغى الحول، رد استردوا المليون، أو بيريد ما يورط أحد بيعمل سند دين وهمي بخمس ملايين، صار الميت مديون ما بقى فيه ورقة، كل شيء نقدي انتهى، أو بيطلق زوجته على فراش الموت حتى ينتهي يخلص من ميراثه. هناك آلاف آلاف الفتاوى كلها باطلة، كلها أساسها أن الذي يفعل هذا لا يعلم أن الله يعلم، لا يعلم أن الله يعلم، يظنه لا يعلم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أيها الإخوة، وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. والحمد لله رب العالمين.